بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في صحيح، وحدثنا أبو خليل قال حدثنا وكيع عن سفيان بن عبد الكريم عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تيب على من صام ولا على من أفطر، فقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حسين مسلم الحجاج الحسيني في صحيحه حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال عن عبد الكريم الجزري قال عن طاووس بن كيسان قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تعب على من صام في السفر ولا من أفطر، فقد صام الرسول عليه الصلاة والسلام وأفطر، وصام الصحابة وأفطرنا. قال رحمه الله: حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني بن عبد المجيد قال حدثنا جعفر بن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ قراء الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدع من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعد الناس قد صام. فقال: أولئك الأصاة. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج عام الفتح من المدينة إلى مكة، يريد أن يفتح مكة عليه الصلاة والسلام. ولما وصل كراع الغميم ولكنه صام أفطر عليه الصلاة والسلام قدام الناس. السفر الأول صائم ثم أخيرا صار مفطر حتى وصل إلى مكة وهو مفطر عليه الصلاة والسلام. كراع الغميم منتصف بين عسفان وبين مكة، بين عسفان ومكة يسمى كراع الغميم. الرسول صام عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى ستة عشر يوم اللي صامها، لكن الصحابة غالبهم أفطر يوم رأوا الرسول أنه أفطر، غالبهم ما أفطر فجعل صيامه. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: أولئك العصاة عصوا الله ورسوله. الإنسان يتعمق نعوذ بالله في معصية الله ورسوله، هذا يعني مشكلة. هذا الإنسان يتعمق من الرسول يفطر، من تصوم، من أنت حتى تصوم والرسول مفطر عليه الصلاة والسلام، هو القدوة، مثل ما أفطر ثم صامتم هو القدوة عليه الصلاة. وإذا أفطر الرسول وصمت ما لك أجر في الصيام، لأنك خلفت الله ورسوله، خلفت فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن جعفر بهذا الاسناد وزاد، فقيل له: ان الناس قد شكوا عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. يقول الامام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا جعفر الصادق بهذا الاسناد عن محمد الباقر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس شق عليهم الصيام في السفر، فدعا بماء قدام الناس بعد العصر وشربه عليه الصلاة والسلام قدام الناس، فأفطر الناس. لما رأوا الرسول شرب الناس كافتهم إلا قليل. ليش أفطر؟ لأنه سيأتي ليش بقاتل، لأنه في سفر قتال بقاتل أهل مكة، قبلونه أهل مكة بالسلاح وهو معه سلاح بقاتلهم، فالفطر أفطر أنهم يتقوون على الجيش على الحرب أفضل كأنهم يصومون. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر نبي شيبة ومحمد المثنى وابن بشار جميعا محمد بن جعفر، قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ذلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن المثنى وابن بشار وابن بشار جميعا محمد بن جعفر جميعا محمد بن جعفر. قال أبو بكر حدثنا غندر قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخرين أخبرنا عن شعبة قال عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد قال عن محمد بن عمرو بن الحسن عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رسول الله في سفر فرأى رجلا قد يسمع الناس عليه كان في السفر فرأى رجلا قد ظلل عليه الناس وتجمع الناس عليه ما له قال لهم ما له قالوا إنه صائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر ليس البر أن تصوموا في السفر ليس البر الصوم في السفر ليس البر ثلاث مرات ليس البر الصوم في السفر ما يصوم الإنسان في السفر إذا كان يشق عليه هذا طايح يظلل عليه وعطشان ليس البر أن تصوموا فأمره أن يفطر أمره أن يفطر. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ العنبري قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يقول سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد ظلل عليه واجتمع الناس عليه فقال ما له فقالوا إنه صائم. قال ليس البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر مروا فليفتح. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه وزاد قال شعبة وكان يبلغني أيها ابن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال عليكم برخصة الله الذي ركز لكم قال فلما سألته لم يحفظه. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عثمان أحمد بن عثمان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه يعني وهذا المتن نحوه وزاد قال شعبة وكان يبلغني أن يحيى بن أبي كثير قال شعبة وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد وفي هذا الإسناد أنه قال عليكم برخصة الله الذي رخص لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم برخصة الله التي رخص لكم في السفر رخص الله لك أن تفطر الإنسان في السفر رخصة الله فاقبلوها أو عزيمة من الله فاقبلوها لما يقبل هذا رأفل أو يكون للرخصة. قال فلما سألته لم يحفظه قال فلما سألته أخيرا لم يحفظ الحديث يعني كأنه نسيه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن خالد قال حدثنا عمام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة رمضان مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حداب بن خالد قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال عن أبي نضرة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مدد من رمضان. يقول غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام 16 من رمضان يريد يفتح مكة عليه الصلاة والسلام فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة وقال ابن المثنى حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام وقال ابن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر يعني بن عامر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد كل من قتاد بهذا الإسناد وحديث حمام غير أن في حديث التيمي وعمر بن عامر وهشام لثمان عشرة خلت من في حديث سعيد وفي حديث سعيد في 12 وشعبة لسبع عشرة أو 19. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بكر أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا التيمي قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة قال وقال ابن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا هشام قال وقال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر ثم حول السند فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد كلهم عن قتادة بهذا الإسناد والمتن يعني غير أن في حديث التيمي وعمر بن عامر وهشام لثمان عشرة خلق وهشام لثمان عشرة خلق وفي حديث سعيد في اثني عشرة هذا غلط إنما هو 16 أو 17 هذا الصحيح وشعبة لسبع عشرة أو لتسع عشرة شعبة 17 ما هو 18 ولا 12 الصحيح إنه 17 أفطر الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر ومتكئ إلى مكة. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر عن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. قل الإمام مسلم حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال عن أبي مسلمة قال عن أبي نضرة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي قال أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر فلا يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر فطره يعني كل حر في السفر أنت حر يا الإنسان إن شئت أن تصوم إن شئت أن تفطر أنت حر. قال رحمه الله حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فما فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال عن الجريري قال عن أبي نضرة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمن الصائم ومن المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يعني ما يرى به بعد ولا يجد المفطر على الصائم يرونه كل حق يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن أيضا يعني أنت حر في مسعاك الإنسان. قال رحمه الله حدثنا سيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن حريث كلهم عن مروان. قال سيد أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال سميت أبا نضرة يحدث نبي سيد الخدري رضي الله وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن عمرو وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن حريث كلهم عن مروان قال سعيد أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال سمعت أبا نضرة قال سمعت أبا نضرة يقول يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. قال الاثنان أبو سعيد وجابر سافرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان فمنا فيفطر المفطر ويصوم الصائم ما يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو كيثمة عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم ولا المفطر ولا المفطر ولا الصائم. أقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة قال عن حميد عن حميد قال قال سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر قال سئل عن صوم في السفر صوم رمضان في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم ولا المفطر ولا المفطر الصائم. نقول سافرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم لأن كل حر في نفسه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال خرجت فصمت فقالوا لي أعد قال فقلت إن أنس أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني أنا عائشة رضي الله عنها بمثله. كل ما مسلم حدثنا أبو بكر أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر سليمان قال عن حميد عن حميد الطويل قال قال خرجت فصمت فقالوا لي أعد قال خرجت فصمت فقال ما اللي معه رفقاه أعد الصوم أعد الصوم قال هذا الصوم راح تعيده فقلت لهم قال فقلت إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وقلت إن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقول أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يصومون في السفر ويفطرون فمن أفطر فلا يعيب عليه ومن صام فلا عيب عليه. فلقيت من أبي مليكة فأقبلني أنا عائشة رضي الله عنها بمثله. فلقيت محمد بن أبي مليكة فسألت عن هذا الحديث فقال أخبرني أن عائشة رضي الله عنها بمثله أخبرني أن عائشة رضي الله عنها بمثل هذا الحديث عن الصحابة كان يصوم منهم الناس وكان يفطر منهم الناس فلا يعيب أحد على أحد. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار أثرنا ذلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسكت الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسكوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال عن عاصم عن عاصم الأحول عن مورق العقلي قال عن أنس رضي الله عنه عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. يقول أنس كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار قال فنزلنا منزلا في يوم حار شديد الحرارة أكثرنا ظلا صاحب الكساء أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده ومنا من يتقي الشمس بيده من حرارة الشمس يتقيها يحط يده على رأسه عن الشمس. قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية قال فنزلنا المنزل وسقط الصوام نائمين وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب ضربوا الأبنية وسقوا الركاب وعملوا الحطب والحطب وغيره فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر ذهب اليوم المفطرون اليوم بالأجر كله ما في شك إن المفطرون بنوا الخيام وحطبوا الحطب وبنوا الأخير وسووا الأكل وأسكوا الإبل ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله. معنى هذا إن الفطر أفضل إذا رأينا هذا الحديث وأنه صحيح فالفطر أفضل لا شك في هذا لأنك تستطيع تقدم نفسك الإنسان وتقدم من معك أما يدخل الصائم فأنت في الضعيف انكبوا على وجوههم الصوام كلهم انطرحوا على الأرض والمفطرون هم اللي قاموا بنوا الأخبية وسقوا الإبل وأتوا بالحطب وشبوا النيران إلى آخره. قال ذهب المفطرون بالأجر اليوم كله ذهبوا بالأجر كله إذن فالفطر أفضل. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا حفص عن عاصم الأحول عن مورق أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر فصاب بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وتغفر الصوام عن بعض العمل قال فقال في ذلك ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يقول مسلم حدثنا أبو قريب أبو قريب قال حدثنا حفص حفص عن عاصم الأحول نعم عن عاصم الأحول قال عن مورق عن مورق العقلي قال عن انس رضي الله عنه عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرهم فصام بعضه وافطر بعضه. يقول كان النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه معه في سفر فافطر ناس وصام ناس فتهزم المفطرون وعملوا فقام المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل وطاح الصوام على الارض من تعب ومن العطش. المفطرون قاموا فبنوا الأخبية وحطبوا الحطب وسقوا الإبل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون بالأجر اليوم كله. اليوم ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله. لا شك أن المفطر يخدم نفسه فالفطر أفضل في السفر. الفطر أفضل لهذا الحديث. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن معدي عن معاوية بن صالح الربيع قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. سألته عن الصوم في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ونحن صيام. قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مسبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال الربيعة الراي اسم ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه. يقول قزعة إنه أتى النبي عليه الصلاة أتى أنس بن مالك رضي الله عنه وهو مستور عليه من الناس مجتمعين عليه العالم يسألونه أنس رضي الله عنه. فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك أما أسألك هؤلاء عنه. فلما تفرق الناس عنه وبقي وحده أتيت فقلت إني لا أسألك أما أسألك الناس عنه إنما أسألك عن شيء آخر وهو الصوم بالسفر. فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. وقال سافرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ونحن صيام. قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال فنزلنا منزلا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للجيش اللي معه إنكم قد دنوتم من العدو يعني فأفطروا لتقووا للحرب لأن أهل مكة ما هم خلين يدخلون بلاد لازم من الحرب والضرب. قال فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر. فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم بعد ثم نزلنا منزلا آخر. ثم نزلنا منزلا آخر. فقال إنكم مصبحوا عدوكم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم مصبحوا عدوكم. والفطر أقوى لكم. فأفطروا فالفطر أقوى لكم. وكانت عزمة. وكانت عزمة. والعزمة لا يمكن أن يفطرون. يمكن يصوم. فأفطرنا. العزمة لازم الإنسان ينفذها. عزيمة الإمام وعزيمة كذا لازم أن ينفذها الإنسان. ما هي مثل الأمر. الأمر غير والعزيمة غير. فعزم عليهم أن يفطروا لأنه يصبح مكة ومكة ما هي بلاش فيها جيوش فيها ناس يقاتلونكم فأصبح تقووا على الحرب مع 10,000 نفر في حرب مكة. لما نزل في الظهران أوقد 10,000 نار. رآه أبو سفيان بن حرب رئيس مكة ولما رآه جزع ذهب إلى الرسول وأسلم على يد الرسول في مر الظهران. هذا اللي يسمى الظهران. ظهران هذا القريب هذا اللي يسمى المر الآن يسمى مر الظهران. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه وقال له من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل الحرم فهو آمن ومن قفل عليه بيته فهو آمن ومن ذهب إلى الجبال فهو آمن إلى آخره. ذهب أبو سفيان صاحبي أهل مكة جاءكم ما لا قبلكم بعشرة آلاف نفس لكن من دخل بيته فهو آمن قفل بيته عليه ومن طلع على الجبال فهو آمن ومن ذهب إلى كذا ومن لجأ إلى الحرم الشريف فهو آمن إلى آخره. إلا ستة أهدى الرسول ستة وامرأتين أهدى الرسول دمهم. فالستة اختفوا حتى عدا ثم أسلموا على يد هذا على يد ابن أخيه وهذا على يد أما أحمد بن حازم اختفى عند عثمان رضي الله عنه حتى هدأت الثورة ثم ذهب فأسلم وشهد الشهادة عند مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن وجد بالخطأ متعلق بالكعبة فلقتله فقتلوه وهو متعلق بالكعبة، يعني الكعبة لا تعيد أحد ولا تقدس أحد، اقتلوه فقتلوه بالكعبة. ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في السواق. ثم قال أنس لقد رأيت نصوم مع الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في السفر. بعد ذلك في السفر نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن هشام بن عروة عن أبي أنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت حمزة بن عمرو الأسلمي سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت سأل حمزة الأسلمي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصيام في السفر، يعني وهي تسمع سأل الرسول وعائشة تسمع عن الصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فقال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر يعني أنت حر. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عائشة من نبي أنا عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم فأصوم في السفر. قال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم يعني أصوم دائم أسرده كل يوم أصوم ولا أفطر. قال إن شئت فأنا أصوم في السفر. قال إن شئت أصوم وإن شئت ما أفطر يعني أنت حر ما دام تقوى على الصوم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد في الحديث حماد بن زيد إني رجل أسرد الصوم. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية قال عن هشام بهذا الإسناد مثل حديث حماد بن زيد إني رجل أسرد الصوم في السفر وغير السفر فقال إن شئت صم إن شئت فأفطر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا ابن نمير وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال إني رجل أصوم أفأصوم في السفر. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أنه يسرد الصوم يعني يواصل الصوم في السفر. أن حمزة قال إني رجل أصوم أفأصوم في السفر. قال أن حمزة قال للرسول عليه الصلاة والسلام إني رجل أصوم في السفر لأني أسرد الصوم ولا يعني ما يضعفني يعني ما يآذيني. أصوم في السفر أسرده سرد يعني واصل السفر في الصوم في السفر والحضر وواصله إلا أنه ما يواصل الليل بالنهار يعني ما يواصل الليل يتسحر ويفطر لكنه يصوم. أصوم بالسفر يعني معناها أنه يفطر إذا جاء الفطر أفطر وإذا جاء السحور تسحر لكنه يواصل الصوم في السفر. هذا السؤال عن مواصلة الصوم في السفر لأنه ما يضرني فأواصل أسرده أواصل. قال إن شئت صم وإن شئت فأفطر أنت حر في نفسك. قال رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وهارون بن زيد الليلي قال هارون حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا عمرو وهب قال أخبرني عمرو الحارس عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله يجد في قوة على الصيام في السفر قال علي جناح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة من الله فمن أخذ بها فاسا ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه رخصة ولم يذكر من الله. يقول أبو مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد قال هارون حدثنا قال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرنا عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث قال حدثنا أبو الأسود. أبو الأسود عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير عن أبي مراوح. عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي. عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر. أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة في السفر واصل السفر. قال علي جناح. قال علي جناح إذا وصلت الصوم في السفر. قال إن شئت صوم وإن شئت. فقال رسول الله هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسنه. يقول إن الفطر رخصة من الله. الفطر رخصة من رب العالمين فمن أخذ بها فحسن. ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. من أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه هي رخصة ولم يذكر من الله. قال في حديثه إنها رخصة ولم يذكر من الله لكن الثاني ذكرها. والزيادة من الثقة مقبولة. قال رحمه الله حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يدا ولا رأسه من شدة حر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. حدثنا داود بن رشيد. داود بن رشيد داود بن رشيد بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم قال حدثنا رضي الله عنه تزوج امرأتين. المرأة الأولى تسمى امرأة بالدرداء. هذه كما ما روت عن النبي شيء. ما أدري هي ماتت ولا موجودة لكنها ما روت شيء. زوجته الأولى. أما الزوجة الثانية فهي التي روت الأحاديث عن زوجها أبي الدرداء رضي الله عنه. كل ما روى أبو الدرداء هي اللي روته امرأته. وصل الحديث إلى إلى إلى أبي الدرداء وإلى وإلى الناس عن المرأة هذه بسند المرأة امرأته الأخيرة. أما الأولى فلم تروي شيئا. نعم. قال أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. أن أبو الدرداء قال خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان في حر شديد. نعم. حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه. إن كان أحدنا لا يضع رأسه يده على رأسه من شدة الحر. من شدة الحر. نعم. وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه. وما فينا صائم ذلك الأيام إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة تلقى عن أبي قال حدثنا عائشة بن سعد عن عثمان بن حبان الدمشقي عن أم الدرداء قالت قال أبو الدرداء لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل لا يده يده ولا رأسه من شدة الحر وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة قال حدثنا هشام بن سعد. هشام بن سعد قال حدثنا عثمان بن حيان. عثمان بن حيان قال حدثنا أم الدرداء. أم الدرداء التي تروي عن رسول عن أبيها عن زوجها عن زوجها يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد أسفاره في يوم شديد. يقول لقد رأيتنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان ونحن صوام والحر شديد حتى يضع يده على رأسه من شدة الحر. وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما منا أحد صائم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة الرواحة رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا أبو النضر. أبو النضر قال عن أمير مولى عبد الله بن عباس. عن أمير مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث. عن أم الفضل بنت الحارث الهلالي أم عبد الله بن عباس قال أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناسا تماروا عندها يعني تساءلوا عندها هل الرسول صائم ولا مفطر. فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. قال بعضهم إنه صائم وقال بعضهم إنه مفطر. فقالت أم الفضل رضي الله عنها فأرسلت إليه بقدح أنا أحكم لك الأمر لكم الأمر. فذهب أرسلت بلبن قدح فيه لبن فجاء إلى الرسول هو واقف بعرفات عليه الصلاة والسلام مستقبل الجبل مستقبل الكعبة فنوله اللبن وهو واقف فأخذه وشربه أمام الناس. انحسم الامر صار مفطر عليه الصلاه والسلام. لان عرفه ما في لزوم تصوم الانسان، بل ممنوع ان تصوم لانك قد تتعب، وانت حاجب في عرفه قد تتعب. اما صومه وانت في بيتك الانسان فهو لذيذ مر ولك اجر كبير عند الله. فالجاجي كذا وكذا من الايام. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر عن سفيان عن أبي النضر بهذا الإسناد لم يذكره واقف على بعيره، وقال عن عمير مولى أم الفضل. يقول المسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال عن سفيان قال عن أبي النضر بهذا الإسناد، عن أبي النضر هاشم بن قاسم بهذا الإسناد وهذا المتن، ولم يذكر وهو واقف على بعيره لكن ذكره الثقة أن الرسول واقف على بعيره يوم عرفة. يوم عرفة ما يصومه الإنسان، لكن إن رأى شيء قوة يصوم، اللي عرفة ما يصوم، ممنوع صومه. أما صومه في بيتك الإنسان وأنت لست بعرفة فعادل سنة، يغفر لك سنة، يغفر لك ذنوب سنة الإنسان يوم صوم يوم عرفة، يوم صوم في بيتك الإنسان يوازي لك غفران سنة، ذنوب سنة تغفر كلها في يوم عرفة. نعم. لكن عرفة غير بغير عرفة، أما عرفة فيغفر السنة التي قبلها والتي بعدها عند غروب الشمس يتجلى رب العالمين للناس اللي فيها، فيغفر للمسيء والمحسن. قال إن يا ربي هذا مسيء، قال لهم القوم لا يشتابهم جليسهم، هم القوم لا يشتابهم جليسهم، المحسنون والمسيئون كلهم يقال اذهبوا فقد غفرت لكم، فيغفر لهم يوم عرفة سنة وسنة اللي قبلها. إذا وافق جمعة غفر السنة الأولى والسنة الثانية، إذا وافق يوم عرفة جمعة غفر لهم السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم بن أبي النضر بهذا الإسناد نواديس بن عيينة، وقال عن عمير مولى أم الفضل. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان الثوري قال عن سالم بن أبي النضر بهذا الإسناد نواديس بن عيينة، يعني وهذا المتن من الحديث بن عيينة. وقال عن عمير مولى أم الفضل أم الفضل يعني أم عبد الله بن عباس. نعم. الفضل أكبر من عبد الله، ولهذا كنيت بها لبابة بنت الحارث الهلالية، وهناك لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد رضي الله عنهما. قال رحمه الله حدثني هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان ابا النضر حدث ان عمير مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدث انه سمع ام الفضل رضي الله عنها تقول شك ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفه ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارسلت اليه بكعب فيه لبن وهو بعرفه فشربه. يقول الامام مسلم حدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو قال حدثنا ابو النضر قال عن عمير مولى ابن عباس ام الفضل قال مولى ابن عباس ما يقول هو مولى ابن عباس ومولى ام ابن عباس ان ناسا شكوا في صيام الرسول يوم عرفه، يعني تماروا عندها هل هو صائم او مفطر، فقالت انا احسم لكم الامر، فارسل قدحا من لبن الى الرسول عليه الصلاه والسلام وهو واقف بعرفه فأخذه وشربه، فعلم الناس أنه مفطر. قال رحمه الله حدثني هارون سيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن بخير الأشج عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن الناس يكوا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بهلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا بخير بن الأشج قال عن كريب مولى ابن عباس قال عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فقال فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف. هذا كله وهم اللي أرسلت أم الفضل أم عبد الله بن عباس أم الفضل هي اللي في البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي بن ماجه كله قم الفضل. اما ميمونه فهو وهم. ميمونه اتى بميمونه هنا هذا وهم في الحديث. نعم. وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون اليه. وواقف من الموقف فشرب وهم يعني ما ارسل اليه مرتين عليه الصلاه والسلام ولا جاء من امراتين. الذي حصل ان الامهات الست رووا عن ام الفضل هي الذي تماروا عندها في صيام الرسول وهو واقف بعرفه فقالت انا احكم لك الامر فاخذت قدح وملته لبن وارسلته للرسول عليه السلام وهو واقف فشرب منه والناس ينظرون. ام الفضل ام عبد الله بن فضل ام عبد الله بن عباس. نعم. الله تعالى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين.